إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله للهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون، وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون. دمك في الإيمان نوصي تماما في نسي نسيانه قد مزيم لكم كعلى سبحانه وتعالى إنه قد فاز المتقون. حقيقة ما هو يريده ومن مول وجهكم كعلى سبحانه وتعالى. دمك في الإيمان لقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة ما يليده إلكوا ميوغان ومغوظه وامتون صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته كفك خطب ذاك حسين مبيك يوم الجمعة سكوي الجمعة امتون عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام مسلم كما ألف البكاية الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال يقول نبينا أما بعد انتم أليوا يا زبيب أما بعد أما بعد يا هارو فإن خير الحديث كتاب الله هكذا يا من سنرد لكتابة الله سبحانه وتعالى وهذا دليل على أن القرآن كلام الله. هذا دليل واضح القرآن لمنين الله سبحانه وتعالى. قال فإن خير الحديث كتاب الله بس انتم يا جماعة فكبار يا من منذ لكتابة الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبار يا منذ لمنذ وانتم محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وشر الأمور محدثاتها نفحكيك كما كنا شار يمامه كما كنا مامه أمبارا من يشار بس يالي يزوك كالتنيني يالي يزوكوا ندامي لديني. قال وشر الأمور محدثاتها حقيقة شار يمامه يالي يزوكوا وكل بدعة ضلالة ناكيلا مزوش نيوكوتيبو. هذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقوله في يوم الجمعة. هل إمام الجمعة عليه الصلاة والسلام أيها يا جماعة إن مفيك السفر الجمعة أرى تحجر الشواته وسلم يستفيد لن ينيني الله سبحانه وتعالى. عباد الله إذن واجب الله سبحانه وتعالى اعلموا يوان يمالا إن التمسك بالكتاب والسنة عصمة حقيقة يا ولو شكمان مسكوت نكتابك الله سبحانه وتعالى يعني القرآن والسنة نفس كمان سنة رسول صلى الله عليه وآله وسلم عصمة للعبد من الضلالة، عصمة للعبد من الضلالة، ni kinga kwa mja kutokana na upotevu wa hidayati lahu, lakini pia ni hidaya kwake yeye. Yani mtu akiwa anapata kitabu na sunna, mtu huyo anapata anakuwa na hidaya, kwa sababu fa huwa ala hudan, yeye ni mwenye mwongozo. Fa huwa ala sirati mustaqim, yeye ni mwenye njia iliyonyooka. Rawa Muslim fi sahihihi wal hakim في مستدركه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، الإمام مسلم أمن وحديث، كذلك الإمام الحاكم كمستدركه أقوى من وحديث من بلنا وليها كتب جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن ثم محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال كسيما: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به. حقيقة ما هو لذيذ من الموتيين بلي أمامه حمزة وزير أبا عيان كما متكمل نادر إن اعتصمتم به كما متكمل نادر بلا بعد يوم حمزة وزير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كتاب الله وسنة نبيه. كتاب الله وسنة نبيه، كتاب الله يعني القرآن، أنا لا أعيش القرآن وسنة نبيه مسلم. كفان كتاب الله ومسرسه زفان السنة زمتم صلى الله عليه وسلم من جلاله nyumbani kwako, sokoni kwako, kwenye kazi yako, hakikisha muamala wako ni muamala unaofuata kitabu na sunna. Usishindane na watu waliangalia Qur'ani inafundisha nini, Qur'ani inakukataza nini, sunna inakukataza wewe ufanyeje, sunna inakukataza kitu gani, kisha fata hivyo. Ewe ndugu katika imani, hakika المسلم في كل وقت وعلى أي حال مسلم كذلك كل وقت نكتب حال الزوت يرد أمره إلى كتاب الله. أنا رديس الأمولات كل كتابة الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نسنة زمنوات مثل محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: أمثال ألم تكونوا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، مكذبان كل يوم ولولوت لي لرد شيئك الله سبحانه وتعالى نمت مواكب كل رد شيئك الله نواكب لكل رد شيئك كتابة الله كل رد شيئك ومتم نواكب لكل رد شيئك سنة زمتم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فردوه إلى الله والرسول، mkizozana jambo lolote lile basi lirudisheni kwa Allah na mtume. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ikiwa kweli nyinyi mnamwamini Allah, kadhalika kweli mnaiamini siku ya mwisho. Dhalika khairun wa ahsanu ta'wila, hiyo kufanya hivyo ndiyo bora na ndiyo mwisho mwema. Lakini ikiwa watu labda wanazozana alafu hawayarudishi mizozano yao, hawayarudishi kwenye kitabu cha Allah wala sunna za mtume, hamna kheri hapo wala hamna mwisho mwema. Ndugu yangu katika ibada, qala al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala fi tafsir hadhihi al-aya, Imamuddin Ibn Kathir rahimahullah ta'ala akiwa anafasiri aya hii asema, qala Mujahid أسمى مجاهد وغير واحد من السلفين ناس يكون موجك لك السلف الصالح، أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أنا ما نشى تكذبنا ليتو سيسي كيرونيشة في كتابة الله نفسنا زمتومه صلى الله عليه وآله وسلم وهذا أمر من الله عز وجل نهي لأمر كتبك الله سبحانه وتعالى من يتشير نوتكوه لأن كل شيء تنازع الناس فيه ثم كلا كثم باته واتوا من وزانا دانياك من أصول الدين وفروعه نسوى سوى نمام ويمسيك كتكديني أو نمام ويمتاوي كتكديني أن يرد التنازع في ذلك كوانبا ميزوزانو كتكيلو يرونيسا إلى الكتاب والسنة كل كتاب والسنة كما قال تعالى كما لتسيلا ألم تكوكو سبحانه وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله نسلمت كتبت إلى الديانة كتكاهيدين كتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكت الله سبحانه وتعالى. وقد وردت النصوص الكثيرة التي تحث على التمسك بالكتاب والسنة. نفعتك زمكوجة دليل جنة أباك من وحيد الشرات نقوان الشرات وليس الشكمانة نكتاب وسنة ولأتطاق منها نقوان تنمان من الشريك برابرة. قال تعالى أمسي ما رمتكم اتبعوا ما أنزل إليكم فوتيني يا ليا يترسوا فوينوا من ربكم كتوقكم ونبينوا ولا تتبعوا من دونه أولياء ولا تسفواته كنيوم نهيز يمرو يوم تسفواته ببنس وجينة أمار ولا تتزاني جاهية الله قليلا ما تذكرون لمشاك سانا منار يحبك. وقال تعالى لكن هذا نسمتين فاستمسك بالذي أوحي إليك يا محمد شكمان بمضى نايال الأمال أمكم لي وفقوه إنك على صراط المستقيم هاتيك ميلة أكوة ونجية اليوميوكا. وقال تعالى نعلى نسمتين ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها كيسا محمد ميلة tumekuweka chini ya sheria, sheria ambazo zinatokana na hili jambo la dini ya Kiislamu, basi fastabiha zifuate hizo sheria barabara, wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun, wala usifuate matamanio ya watu ambao kwamba hawajui kitu. Ndugu yangu Muislamu, jua kwamba wewe watakikana usimamishe dini nyumbani kwako kabla ya nje. Nyumbani kwako uhakikishe watu wanasali, watu wanafunga, watu kama ni wanawake wanavaa stara, mtoto mdogo unamfundisha. Angalia Mtume alayhi salatu wasalam, siku moja anakula na kijana mdogo, yule kijana akawa anachukua chakula upande pande zote za sahani. Tume akamwangalia kisha akamwambia, ya huda, ya huda, ewe kijana, samillah, kwanza ukitaka kula piga bismillah, samillah, piga bismillah, wa kul biyaminika, na ule kwa mkono wako wa kulia, wa kul mimma yalika, na ule sehemu iliyokuelekea. Angalia Mtume alayhi salatu wassalam, huu ndio mwongozo Muislamu atakikana nyumbani kwako huwa unatoa mafunzo ya namna hii. Usiseme sasa sisi hatuna wa khalifa, sio hatuna hivi. Khalifa ni kitu saba, ni kipao anawaruzuku watu. Mtume alayhi salatu wassalam aliishi ndani ya Makkah al-Mukarrama, analingania da'wa, na wakati huo utawala uko chini ya Makuraishi kufaa, lakini alikuwa akilingania tauhidi wa sunna pamoja na kwamba dola ya Kiislamu. Kwa hiyo Muislamu atakana zile nidhamu, sheria za Kiislamu uzitekeleze nyumbani kwako, hata kama serikali mathalan haifuati amali hizo, haihukumu Kiislamu wewe, lakini Muislamu wengi Muislamu Mtume alayhi salatu wasalam asema muru auladakum bisala, waamrisheni watoto wenu kusali. Lisabi, wanapofikia umri wa miaka saba waamrisheni, anyanzeni kuwafundisha swala. Wadribuhum alayha, wapigeni, wapigeni kama wataiacha hiyo swala, wapigeni liasri, kama wakifikia umri wa miaka kumi hawataki kuswali, wapigeni. Baadhi ya watu mtoto wake kakusa kidogo tu, maana labda hajui Qurani, kakusa kidogo, dunia ya simama. Wapigeni hao, kama wataki kuswali wapigeni. Kupiga sio ni kuvunja au kupiga jeraha, lakini mtu anapigwa kujua adabu, hapigi kwamba labda akato kiungo ayapana kovu achanwa. Wadhribuhum alaiha, wapigeni hao wakiacha sala, wanapofika umri wa miaka kumi wafariku bainahum fi lmadaji, wafariku bainahuma fi lmadaji, kisha muwatenganishe kwenye malaa. Yani binti mwenye umri wa miaka kumi na kitawabao nakinauka miaka kumi na moja kumi na mbili hawa mtu walaze pamoja, hata kama ni baba mmoja mama mmoja, si walaze pamoja. Huo umri wa umri waliofika ni umri hatari. Angalia nidhaa za Kiislamu. Kwa hiyo ndugu katika imani, ni juu yetu sisi kufuata kitabu na sunna sambamba kama walivyopita wema wetu waliotangulia. Barakallahu lana wa lakum bil-Qur'an was-sunnah wa nafa'ana wa iyyakum bil-ayat wal-hikma. Aqulu hadha wa astaghfiru Allaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafuru ar-rahim wa huwa al-barru al-karim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ثانيا بتقوى الله عز وجل. نوصي تينا مرة يبين نمزم الإيمان وجمع الزيمة لقرش الله سبحانه وتعالى وسبابه من يتق الله يويوت من يقرش الله سبحانه وتعالى يجعل له من أمره يسرا. الله سبحانه وتعالى من يأتي يوت من فن يوزاسي ويرزقه من حيث لا يحتسب. نحن نرزقه وانجي عمال سليم ونجيب حتى ترعيه كما يرزقيه. Kwa hiyo jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo adhima kutoka kwa imani. Na attaqwa Allah, taqwa Allah ni kufanya yaliyoamrishwa ni Allah na kuacha yaliyokatazwa ni Allah. Habari zimekwisha, huo ndio utamungu. Tayib, qala Sheikh al-Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, fa'ala kulli mu'min, ni juu ya kila Muislamu alla yatakallam, asithubutu kuzungumza kitu fi shakin min ad-dini, kitu chochote katika dini, illa tabaan lima jaa bihi rasul, isipokuwa ahakikishe anachozungumza anamfuata Mtume alayhi salatu wassalam. Wala yataqaddamu baina yadayhi, wala simtangulie Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kitu chochote kile. Yaani mwingine anafanya jambo kasalifanya, ndipo aja kuuliza dalili. Shekhe, mtu akifanya kadha wa kadha, dalili yake au hukumu yake ni ipi? Kashafanya, kashaharibu. Sasa hiyo ikai namna hiyo, watakikana kama kitu ukijuu uulize kwanza. Mtume anasema ya Allah subhanahu wa ta'ala anasema fasalu ahla dhikri, waulizeni wanaojua, in kuntum la ta'lamun, ikiwa ninyi hamjui. Kwa hiyo usifanye kitu ushaharifu ndipo waenda kuuliza ah shekhe hukumu ya kitu fulani ni nini wakati ushaharibu. Ibn Taymiyya rahimahullah ta'ala asema bal yanzu ma qala fayakunu qawluhu tab'an. Mtu atakayeenda angalie katika kile kilichozungumza mtume kwenye hilo jambo, mtume akasemaje, kisha naye aseme. Kwa hiyo kauli yake inakuwa inafuata ile kauli ya mtume, wa amaluhu kadhalika, matendo yake hutakikana kufanya kitendo katika dini, mwenyewe ukifanya wasema dini wapata thawabu, lakini kitendo hicho kikiangaliwa mtume hajakifanya wala masahabu, haitakikani hivyo. Bali yanto mtu anaangalia matendo yake, mtume kafanyaje, kisha na yeye anafanya, fayakunu amaluhu tabaan, kwa matendo yake yanakuwa yanafuata yale ya mtume alayhi salatu wassalam. Fahakadha kana sahaba, basi hivyo ndivyo walivyokuwa masahaba, wanamtalaka sabila na wale walioshika njia yao, minasalafi salih, katika wale waliotangulia, minatabiina, katika wale waliofuata njia hizo, biihsani, kwa wema, kwa aimmatil muslimin, na maimamu wa Kiislamu. Falihadha, kwa ajili hiyo, lam yakun ahadun minhum yuaridu nususa, hakuna mmoja wao katika wao ambaye alikuwa anazungumza maneno yanagongana na dalili za kitabu na sunna, bimaqulihi wala yuqaddisu dinan ghayra ma jaa bihi rasul, wala wao walikuwa hawaanzishi dini nyingine, mambo mengine katika dini, wakayaacha yale yaliyokuja na mtume alayhi salatu wassalam. Wa idha arada maarifata shay'in, na mtu alikuwa anapotaka kujua kitu, minadini katika dini, wakalam au maneno atakayofahamu pili katika hilo, nadhara fi ma qala Allah wa qala rasul, alikuwa anaangalia, je, Allah kasemaje, mtume kasemaje, fahimhu yataallam katika hayo maneno ya Allah au katika hayo maneno ya mtume, naye anajifunza, anachukua hapo wayatakallamu, anazungumza, wa fihi yanzur, na katika hapo ndipo anaangalia, wayatafakkaru, anafikiria, wabihi yastaniru, na kwa hiyo kauli ya Allah, na kwa hiyo kauli ya mtume, anapata nuru na mwangaza wa kuyafahamu mambo kupitia vimili hivyo. Wa hadha aslun min usuli ahli sunnati wal jamaa, na huo ni msingi katika misingi ya ahli sunnati wal jamaa. Qala al-imamu Malik, imamu Dari amesema, Imam Malik, la yasluhu akhiru hadhihi al-umma, hawezi kutengamaa mwisho wa umma huu, illa bima salaha bihi awwaluha, isipokuwa utatengamaa kwa yale ambayo umma uliotangulia ulitengamaa kwa mambo hayo, wa ma salaha bihi awwaluha, na kile kilichofanya umma wa mwanzo uliotangulia ukatengamaa ukawa ni umma safi, kitabullahi wa sunnati rasulihi, ni kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa ajili hiyo, ndugu zangu katika imani, tufanyeni kama vilivyoamka mtume alayhi salatu wassalam. Mtume anasema inni tariku fikum thaqalaini, mimi nimekuachieni vizito viwili, kitabu Allah, kitabu cha Allah, wa sunnati, na sunna zangu. Leo hii sunna inaonekana ni kitu dhalili, kitu kinyonge, kitu kisichokuwa na faida, kitu kidogo mno, mpaka inafikia mtu akaridhishwa kwa jomli wa taka nimeshiba shambele hapa si njoma kwa suna, yani suna, suna, yani wapati kidogo, yani mikuwa suna inakiruwa mfano ni kitu kidogo kwa lejoe. Kumbe mzume ameaka suna ni kitu kikubwa mno, kiasi ambacho anasema mkipata kitabu na suna hamtapoteza baraka yao milele. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze njia iliyonyooka, atujalie kuwa ni wetu ni watu wenye kupata kitabu na sunna. Tumasallu ala nabiyyikum Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, kisha msalieni mtume wetu Muhammad kama amara rabbukum bidhalika, kama vile mwana wenu alivyoamrisha jambo hilo. Faqala, akasema, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا مطرا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا غيثا ولا تجعلنا من القانطين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. Thank you.